بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات الأنفس. ديات النفس: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبه 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى. عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب مقادير ديات النفس. وقال مقادير لأن التقدير يختلف بحسب المجني عليه، فيختلف الذكر عن الأنثى، والحر عن العبد، والمسلم عن الكافر، والوثني والمجوسي كما ذكر المؤلف. فهذه الديات التقادير فيها مختلفة على حسب حال المجني عليه، سواء كان ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد، أو حمل، أو كان مولودا ونحو ذلك. قال: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية. هذه أصول الديات عند الحنابلة 5، يعني من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ومن البقر والغنم. وفي الحلة رواية عن الإمام أحمد، الحلة يعني ثوب، يعني يلبس إزار ورداء كالمحرم، هذا فيه قول في المذهب أيضا 200 حلة، لكن المشهور أنها 5. هذا هو المشهور عند الحنابلة، أن أصول الديات 5. فإذا عفى أولياء المجني عليه عن الدم، عن القصاص، وطلبوا بالدية، فهم بالخيار بين هذه الأمور 5: إما أن يطلبوا ذهب 1,000 دينار، و1,000 دينار يساوي يعني 4.25 كيلو من الذهب. 4.25 كيلو، الآن سعر الكيلو تقريبا 200,000 ريال تقريبا، 4 كيلو يساوي تقريبا 800,000 ريال وزيادة، أو 12,000 درهم، أو 200 من البقر، أو 2,000 من الشياه، أو 200 من البقر، أو 100 من الإبل. هذه أصول الدية عند الحنابلة. والرواية الثانية في المذهب أن أصول الدية الإبل، وما سواها يعني يقيم على قيمة الإبل، فينظر كم قيمة الإبل فيخرج مثلها من الذهب والفضة والأوراق النقدية ومن البقر ومن الغنم ونحوها. فالقول الثاني، وهو مذهب الجمهور، أن أصول الديات من الإبل فقط. هذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي عليه الفتوى عندنا وعليه العمل الآن. فالديات عندنا الآن في المحاكم بناء على تقييم سعر الإبل، كم سعر الإبل تقيم فتدفع الدية. وكان هناك تقييم تقريبا عام 1401 للهجرة، العمد تقريبا 120,000، يعني قيمة الإبل 100 من الإبل 120,000 ريال، وشبه العمد 110، والخطأ 100,000 ريال، يعني حسبت الناقة بسعر 1000 ريال. وهذا الحساب بناء على السعر المتوسط، لأن الذين يشترون بالإبل يختلفون، منهم من يشتري للذبح، ومنهم من يشتري يعني للدر والنسل، ومنهم من يشتري مثلا المزاين، الآن مزاين الإبل، فينظر إلى السعر الوسط، لأن المزاين هذه تخرج لا ينظر إليها، ولكن ينظر إلى الوسط في سعر الإبل. في عام 1432 أعيد النظر في أسعار الإبل، وقيمت بتقييم آخر، فقيم قيمة القتل، دية القتل العمد وشبه العمد ب400,000 ريال، والخطأ ب300,000 ريال، يعني قيمت الناقة تقريبا ب3,000 في الخطأ، في العمد ب4,000 ريال، يعني في العمد وشبه العمد الدية 400,000، وفي الخطأ 300,000 ريال. قال: فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. هذا من مفردات الحنابلة كما تقدم. فيقول: لو أحضر له ذهب أو غنم أو بقر أو فضة أو ذهب لزم ولي الدم القبول. والجمهور قالوا: لا، الذي يلزم هو الإبل، وما سواها فلا يلزمه قبول، لا يلزمه قبول ذلك، بل هو يعني خاص بالإبل. قال: ففي قتل العمد وشبه، يعني شبه العمد، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذا المذهب الحنابلة، واستدلوا بأثر عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية أرباعا، يعني 25 25، وهكذا. قال: وفي الخطأ تجب أخمازا، يعني 20 و20 و20، الأربعة المذكورة، و20 بني مخاض. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن الدية تجب 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة في بطونها أولادها. والحديث يعني هذا أصح الحديث على الرواية الثانية حيث السند أصح. فالصحيح أنها تجب يعني أثلاثا، 30 و30 و40 في بطونها أولادها. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. يعني لو أتى به من شيء من الإبل، 100 من الإبل، قال: لا يعتبر القيمة، هل تنظر هل تبلغ 1000 دينار، هل تبلغ 12,000 درهم؟ يقول: لا، العبرة أن تكون سليمة، لا يكون فيها عيب، وإنما تكون سليمة من العيوب والآفات. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، فالدية عليهم نصف دية المسلم. قال: ودية المجوسي والوثني 800 درهم، فالمجوسي ديته 800 درهم، وكذلك الوثني. واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. قال: ونساؤهم على النصف كالمسلمين، دل على أن المرأة ديتها نصف دية الرجل، لأن هذه العبارة تضمنت حكمين: ونساؤهم على النصف، يعني نساء أهل الكتاب على النصف من رجال أهل الكتاب، فالكتابي ديته نصف دية المسلم، والمرأة من أهل الكتاب نصف دية الكتابي، فيكون 25 من الإبل. وكالمسلمين، فالمرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل، فالمرأة ديتها 50 50 من الإبل. قال: ودية قن قيمته، إذا قتل رقيق عبد فإن العبد مال، يعني مال يباع ويشترى، فإنه ينظر إلى قيمته، ولو كانت قيمته مرتفعة، يعني أحيانا تكون أمه، تكون يعني مثلا جميلة بغاية الجمال، يكون سعرها أكثر من 200 من الإبل، فينظر إلى قيمتها، أو يكون مثلا رقيق جيد له عمل وله سمعة وله قوة ونحو ذلك، فيكون ثمنه غالي جدا، أكثر من 200 300 من الإبل، فينظر إلى قيمته. والعكس بالعكس، لو كان قيمته أيضا منخفضة نازلة، فإنه ينظر إلى قيمته. قال وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، يعني الرقيق عندما يجرح مثلا تقطع أصبع من أصابعه فينظر إلى قيمته بعد البرء، يقوم كم قيمته قبل الجناية، قيمته مثلا 100,000 وبعد الجناية قيمته 80,000، فيعني يكون ديته يعني 25% من الدية. قال ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، الغرة يعني رقيق أو أمة، وقيمة هذه الأمة عشر قيمة دية أمه. قلنا المرأة ديتها 50 من الإبل، وعشر 50 خمسة من الإبل، فقيمة هذا الرقيق وقيمة الأمة 5 من الإبل. قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا، إن كان هذا الرقيق مملوك فإن الأمة ديتها نصف دية الحرة، فديتها يعني 25 من الإبل، ودية ولدها هذا الحمل 2.5، يعني 2.5 من 25 عشرة، 2.5 من الإبل، يعني بقيمة 2.5 من الإبل. قال وتقدر الحرة أمة إن كان ما في بطنها رقيق وأمه حرة، فإن هذا الرقيق يقدر على أن أمه أمة، يعني كأنها أمة كم قيمتها، ثم ينظر إلى قيمة هذا الحمل. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه ولي جنايته فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. إذا جنى الرقيق العبد المملوك، جنى قتل أو جرح أو أتلف مالا أو مثلا أخطأ خطأ ترتب عليه مال، فسيده بين ثلاث خيارات، الخيار الأول أن يسلم هذا الرقيق إلى المجني عليه، يقول هذا الرقيق لك قيمة هذه الجناية، الخيار الثاني أن يبيع العبد ويخرج قيمة الجناية ويعطيها للمجني عليه والباقي يكون له، الخيار الثالث أن ينظر إلى قيمة هذه الجناية فيقال قيمة هذه الجناية مثلا 10,000 فيفديها السيد من عنده ويبقى العبد عنده لا يدفع شيء. إذن في جناية العبد أي نوع من الجنايات سيده بين ثلاث خيارات، الخيار الأول أن يعطيه للمجني عليه، ولو كان جناية العبد أكثر، لو مثلا العبد قتل 3 من الأرقاء وما يلزم السيد أكثر من قيمة عبده، ما نقول يدفع أكثر، وإنما أقصى ما يتحمل سيده هذا العبد نفسه أن يسلمه إلى المجني عليه، فالخيار الأول أن يسلم العبد الجاني إلى المجني عليه، الخيار الثاني أن يفديه من عنده، يقول أنا أدفع كم قيمة الضرر، قالوا 50,000 فيفديه من عنده السيد ويبقي العبد عنده، الخيار الثالث أن يبيع العبد ثم بقيمته يسدد قيمة هذا الإتلاف هذه الجناية والباقي يعود إلى السيد. نعم. شكر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. أحسنت. يعني هذا الباب في ديات الأعضاء ومنافعها، فإذا أتلف عضوا من أعضاء الإنسان فإن عليه الدية، وكذلك إذا أتلف منفعة، فالآن العين هذه عضو والمنفعة البصر، إذا أتلف البصر صار أعمى، والسمع هذه منفعة، والأذن هذه عضو، فالأذن عضو والسمع منفعة، فإذا أتلف قطع الأذنين ففيهما الدية، وإذا أتلف السمع فعليه الدية. فهناك أعضاء في الإنسان وهناك منافع، فالسمع والبصر واللمس والحواس الخمس والعقل هذه كلها منافع، وهناك أعضاء في الإنسان. فأعضاء الإنسان قالوا أنها تبلغ 45 عضو، منها ما في الإنسان عضو واحد منه كاللسان، ومنه ما فيه عضوين كاليدين والرجلين، وفي الإنسان ما فيه 3 أعضاء كالأنف، فيه يعني منخرين والحاجز بينهما، وهناك في الإنسان ما فيه 4 أعضاء كأجفان العين الأربعة، العلوية 2 والسفلية 2، وهناك في الإنسان ما فيه 10 أعضاء كالأصابع، أصابع اليدين والرجلين، كل يعني يد فيها 5 من الأصابع، وهكذا. فقالوا أعضاء الإنسان تبلغ 45 عضو. قال من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، يعني فيه الدية كاملة. وورد في الحديث وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية. فإذا كان في الإنسان عضو واحد من هذه الأعضاء، ليس في بدنه إلا عضو واحد، فأتلفه ففيه الدية كاملة. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل، وهي ما يقابل الثدي عند المرأة، واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين الخصيتين وإسكتي المرأة ففيهما الدية كاملة. إذا أتلف يدين وعينين ونحو ذلك مما فيه عضوان ففيه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. قال وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. فالأنف يتكون من 3 أشياء، منخرين والحاجز بينهما، وفي الأجفان الأربعة الدية، يعني حواجب العين أو أجفان العين، العلوية 2 والسفلية 2، فهذه فيها في كل واحد ربع الدية. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، في كل أصبع 10 الدية، في كل أصبع من أصابع اليد فيه 10 من الإبل، وأصابع الرجل كل أصبع فيه 10 من الإبل. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، الأنامل في الأصابع 3 أنامل، في كل أنملة ثلث عشر الدية، ثلث العشرة كم؟ 33% تقريبا، فثلاثة وثلث في كل أنملة، لكن الإبهام فيه أنملتان، فالإبهام فيه مفصلان، فإذا قطع جزء من الإبهام فيه نصف عشر الدية، يعني 5 من الإبل. قال وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن، السن فيها 5 من الإبل، في كل سن من أسنان الإنسان 5 من الإبل. نعم، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دية المنافع. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. حسنت. الآن ذكر المنافع، بل بعد أن ذكر الأعضاء ذكر المنافع، والمنافع كما تقدم السمع والبصر والكلام والمشي والنكاح والعقل وغيرها من المنافع التي تكون في الإنسان. ففي كل حاسة دية كاملة، الحواس الخمس، يعني البصر واللمس والذوق والشم ونحوها، هذه فيها الدية كاملة، إذا أتلف جميع الحواس فيها الدية كاملة. الذوق يعني أن يعرف الحلاوة والمرارة والحموضة ونحوها، فإذا فقد جميع ما يتذوق به ففيها الدية كاملة، وإذا فقد جزء منها ففيها جزء من الدية. قالوا في كل حاسة دية كاملة وهي السمع، فإذا ذهب السمع صار مثلا حادث ونتج عنه أن فقد سمعه صار أصم لا يسمع، أو البصر صار لا يرى أعمى، ففيه الدية كاملة. والشم والذوق كذلك فيه الدية كاملة. وكذا في الكلام، لو صار أصم صار أبكم لا يتكلم أخرس ففيه الدية كاملة. ولو ذهب حرف من الحروف ففيه جزء من الدية، يعني الحروف 28 حرف، فلو صار لا ينطق بعض الحروف ففيه يحسب جزء من الدية. قالوا كذلك العقل، إذا ذهب عقله جنة ففيه الدية كاملة. ومنفعة المشي، صار لا يستطيع أن يمشي مقعد أو بعربية ونحو ذلك ففيه الدية كاملة. والأكل، صار لا يستطيع يأكل إلا عن طريق مثلا أنبوب، أو لا يستطيع أن يصل الطعام إلى جوفه أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة. والنكاح، إن ذهب نكاحه لا يستطيع أن يجامع نحو ذلك ففيه الدية كاملة. وقد ورد أن رجلا ضرب رجل في عهد عمر رضي الله عنه فأذهب سمعه وعقله وبصره ونكاحه وهو حي المجني عليه، فقضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات، السمع والبصر والعقل والنكاح، قضى عليه بأربع ديات. قال وعدم استمساك البول والغائط أيضا تجب فيه دية كاملة لأنه فيه منفعة. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، شعر الرأس إذا ذهب ولم يرجع، أما إذا حلقه ورجع ففيه التعزير، لكن مثلا وضع عليه دواء أو مادة فصار أصلع ففيه الدية ولا يرجع هذا الشعر، لا ينبت مرة أخرى ففيه الدية كاملة. شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين فيها الدية كاملة. وفيه يعني العناية باللحية، لأن اللحية فيها الدية كاملة 100 من الإبل، فإذهاب اللحية هذا يدل على يعني فضلها وشرفها. أكثر الناس الآن يحلق لحيته ويتلفها وهي فيها الدية كاملة 100 من الإبل. قال فإن عاد فنبت سقط موجبه، إذا عاد الشعر ونبت فإنه خلاص ما في دية، لكن الكلام حيث يعني سكب عليه مادة مثلا فذهبت صارت ما تنبت ففيها الدية كاملة. قال وفي عين الأعور الدية كاملة، لماذا؟ لأنه فقد حاسة البصر صار ما يرى، فهو فقد منفعة من المنافع، ففقع عين أعور ما نقول عليك نصف الدية لأن عين واحدة، إنما عليك الدية كاملة لأنه صار لا يبصر. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. إن كان أعور وقلع عين صحيح لكن عين مقابلة لعينه، فالآن لا يمكن استيفاء القصاص. لماذا؟ لأن لو استوفينا القصاص صار هذا الأعور أعمى، وحينئذ يكون في حيف في استيفاء القصاص، فنقول لا يقتص منه. طيب هل عليه نصف الدية؟ نقول لا، نضاعف الدية عليه، فعليه الدية كاملة وإن كان فقأ عينا واحدة. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، يعني شخص أقطع يده اليمنى فقطع يد رجل سليم اليدين يده اليمنى، فقالوا حينئذ عليه نصف الدية لأنه لا يمكن استيفاء القصاص، وقالوا أن منفعة البصر غير منفعة اليد، ففرقوا بينهما، فقالوا اليد الواحدة يعني تقوم مقام اليدين بخلاف البصر، فقالوا عليه نصف الدية. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشجاج وكسر العظام. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. أحسنت. ذكر هنا دية الشجاج وكسر العظام، فقال الشجة هي الإصابة في الرأس والوجه خاصة، فلا تكون الشجة في سائر البدن وإنما تكون في الرأس وفي الوجه خاصة. قال وهي 10، أن أنواع الشجاج 10. الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، هذه كثيرة عند الناس عندما يعني ينقشر الجلد ولا يظهر أي دم وإنما يكون احتكاك بالجلد فيذهب الجلد ولا يظهر أي دم، هذه الحارصة. ثم البازلة الدامية الدامعة، سميت الدامعة لأن يخرج دم يسير كدمع العين، ليس المقصود أنه يبكي يعني تدمع عيونه من الإصابة، لا، المقصد أنه الدم يسير كدمع العين. ثم الباضعة، الباضعة تبضع اللحم يعني تصل تشق الجلد ويخرج الدم وتصل إلى اللحم وتقطع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم يعني تقطع اللحم وتصل إلى وسط اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة يسيرة يعني ما بقي شيء حتى تصل إلى العظم، هذه خمس فيها حكومة يعني يقدر كما سيأتي معنا وذكره المؤلف، يقدر سليما ويقدر مصابا على أنه عبد رقيق. الناس يقول ما أبي كله دائما يقدر يعني رقيق أبي السلامة، ما أبي هذه الحكومة، لكن هكذا قال الفقهاء يقدر على أنه رقيق لو كان عبد كم قيمته قبل الإصابة وبعد الإصابة، ثم ينظر الفرق بينهما وتخرج النسبة نسبة الدية. قال هذه الخمس لا مقدر فيها بالحكومة. وفي الموضحة، الآن هذه الخمس الأخرى فيها دية مقدرة. قال الموضحة هي ما توضح العظم وتبرزه يعني يظهر العظم، يرى بياض العظم ولو كالإبرة ولو شيء يسير، لكن رأينا بياض العظم فهذه موضحة، انشقت الجلد واللحم وخرج الدم ووصلنا إلى العظم، فهذه فيها خمس من الإبل. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها 10 من الإبل. ثم المنقلة وهي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام من مكان إلى آخر، من شدة الإصابة ينتقل العظم تغير مكانه، وفيها 15 من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة تصل إلى أم الدماغ إلى يعني مخ العظم، والدامغة كذلك تخترق جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية. قال وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة التي تكون يعني إلى باطن الجوف ليس هناك عظم مثل طعنة مع البطن ولا يوجد هناك عظم مقابلها ففيها ثلث الدية، فإن دخلت من جهة وخرجت من جهة أخرى ففيها ثلثي الدية، ثلث مع الدخول وثلث مع الخروج. يعني لو رماه برصاصة مثلا فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره ولم تمس عظم، فمكان الدخول ثلث الدية ومكان الخروج ثلث الدية. قال: وفي الضلع كل واحدة من الترقوتين بعير، في كل ضلع من ضلوع الإنسان عندما يكسر فيه ثلث، فيه بعير واحد، وإحدى الترقوتين أي ترقوة من الترقوتين إذا كسرت فيها بعير واحد، وفي كسر الذراع بعيران، إذا كسر الذراع وهو الساعد فإنه فيه بعيران. قال: الجامع لعظمي الزند والعضد. الزند هو يعني العظم الفاصل بين الكف والساعد، له كوع وكرسوع، كوع وكرسوع، له عظمان أحدهما كوع والآخر كرسوع. قال: والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. يعني هذه العظام إذا كسرت في أي عظم منها إذا عاد سليما ففيه بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، يعني بين الحكومة ما هي. قال: أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، يعني يؤتى بهذا الحر ويقول: نتخيل أنك عبد، كم قيمتك؟ ثم يقوم وهذه الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. فإذا كان مثلا قيمته 100,000 ريال قومناه وهو سليم 100,000 ريال، ثم قومناه بعد الإصابة 80,000، فله ثلث الدية، له 20% من الدية، خمس الدية، له خمس الدية، يعني 20,000 نقص من 120% هذه الخمس، فله يعني خمس الدية. قال: كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، الآن السدس، فله سدس، سدس الدية. قال: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. يعني قلنا مثلا في الموضحة التي توضح العظم فيها قلنا 5 من الإبل، فإذا كان هناك جرح في اللحم وفي الدم في الجلد فلن تبلغ هذا الجرح، لا يبلغ إلى الموضحة، لأن الموضحة أعلى، فلا يكون الأقل أكثر من الدية المقدرة الأعلى. ففي الحكومة لا يصل بها إلى الحد المقدر الذي هو أعلى منها. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي النسبه. ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. أحسنت. إن العاقلة من العقل وهو الربط، لأنهم كانوا قبل يأتون بالدية ويربطون هذه الإبل، يعقلونها، يعني يربطونها أمام بيت أولياء الدم، فهو من العقل، يعني عقال البعير الذي يربط به، فيأتون بهذه الإبل ويربطونها أمام بيت أولياء الدم. قال: عاقلة الإنسان عصباته، بإجماع أهل العلم أن العصبة الوارثون هم العاقلة الذين يتحملون الدية، يتحملون عنه العقل وهي الدية. قال: كلهم من النسب والولاء، يعني سواء كان قريب أو بعيد، فالأب من العصبة وابن العم من العصبة، فجميع العصبة الورثة كلهم هؤلاء هم العاقلة. قال: قريبهم وبعيدهم، سواء كان قريب يعني في النسب أو بعيد في النسب، ما دام من العاقلة يعني عرفا، يعني لا يكون بعيد جدا، يعني مثلا قريش، يعني يقول أي قرشي من العصبة، لا، أنه بعيد هذا جدا، يعني يصل إلى قرون، ولا كل الناس من بني آدم، يعني لو قلنا كذا صاروا كل الناس عصبا لبعض، لكن المقصود أنه عرفا، يعني قال حاضرهم وغائبهم، حتى لو كان مسافر، لو كان أكثر من مسافة قصر فإنه يدخل في العصبة. قال حتى عمودي نسبه، يعني الأب والابن من ضمن العاقلة فإنهم يتحملون الدية. قال ولا عقل على رقيق، يعني هذا هو المذهب أن العاقلة هم أقارب الميت، والمشهور في المذهب أن أقارب الميت يعني يتحملونها على حسب القرب، الأقرب فالأقرب يعني ورثته، ينظر إلى ورثته من الذين يرثونه فهم يتحملون الدية، والعاقلة إنما يتحملون قتل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فإنه يتحمله القاتل بنفسه، أما العاقلة فإنهم يتحملون القتل الخطأ وشبه العمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة القاتلة في الحديث التي رمت امرأة يعني بعمود فقتلتها، قضى بالدية على عاقلتها، فهذا في القتل شبه العمد وفي قتل الخطأ. قال حتى عمودي نسبه، ثم ذكر حالات لا يتحمل أقارب الجاني الدية. قال ولا عقل على رقيق، لو كان من أقاربه رقيق مملوك فإنه لا يدخل، فليس عليه أن يدفع معهم. قال وغير مكلف، لو كان صغير أو مجنون فلا يلزمه أن يدفع شيء من الدية. ولا فقير، لأنه أولى بالمواساة فكيف يدفع وهو فقير. ولا أنثى، فقال هو على الرجال فقط. ولا مخالف لدين الجاني، لو كان القاتل كافر وأقارب مسلمين فلا يتحملون، والعكس بالعكس. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، إذا قتل الجاني متعمدا فالعاقلة لا يتحملون، وإنما يتحملون الخطأ وشبه العمد. ولا عبدا كذلك، يعني قيمة عبد قتله الجاني لأنه مال فقيمته ليس الدية، وإنما كما تقدم من العبد يقوم مالا، فلو قتل عبدا فإن العاقلة لا يتحملون قيمة العبد، كان أتلف سيارة وأتلف يعني متاع فهو مال يباع ويشرى. قال ولا صلحا، يعني صلح على إنكار، لو جاءوا شخص ناس قالوا لشخص أنت قتلت فلان، أنت قتلت مورثنا أولينا، قال لا أنا ما قتلته لكن سأعطيكم 200 من الإبل، فهو لم يقر ومنكر، ولكن أراد أنه ما يذهب إلى المحاكم، أراد أن يتصالح معهم، قالوا العاقلة لا يتحملون هذا، وإنما يتحملون الدية حيث كانت ثابتة، أما هنا فصلح على إنكار فلا يتحملون. ولا اعترافا لم تصدقه به، لو جاء شخص وقال أنا قتلت فلان خطأ وتعالوا ادفعوا الدية، قالوا ما يلزمهم إذا لم يصدقوه، قالوا أن يكون متواطئ، قد يكون متواطئ مع ورثة هذا الشخص ويريد أن يتقاسم معهم المال ويضر بورثته، فقالوا إذا لم يصدقوه قالوا لا ما في بينة ما في دليل على أنك أنت القاتل، فحينئذ لا يلزمهم أن يدفعوا معه. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة، إذا كان دون ثلث الدية يعني 5 من الإبل 10 20 دون الثلث فإن العاقلة لا يتحملون، إنما يتحملون ما زاد عن الثلث. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل، من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. سنتين، هذا في كفارة القتل الخطأ. قال من قتل نفسا محرمة، سواء كانت هذه النفس المحرمة مسلم أو ذمي أو مستأمن أو معاهد لنفس معصومة خطأ لم يكن عمد ولا شبه عمد، مباشرة أو تسببا قتله مباشرة أو بالتسبب، فإنه عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، لم يذكر الإطعام في الآية، وهو مذهب الجمهور. فإذا لم يستطع الصوم فقالوا يعني إما أنها تسقط أو تكون على يعني تكون هذه الدية أو الكفارة تسقط عنه أو تتعلق يعني بذمته وليس عليه إطعام. فالجمهور قالوا ليس عليه إطعام، ورواية عن الإمام أحمد أنه يطعم قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان، فإنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالرواية عن الإمام أحمد قال أنه يطعم 60 مسكينا، ولم كما ذكر ابن كثير لم يذكر الإطعام حتى لا يتساهل الناس بالقتل. لو قيل يعني مقابل نفس تقتله خطأ أنك تطعم 60 مسكينا، تساهل الناس في القتل فقال المقام مقام تشديد فلم يذكر الإطعام. هكذا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله. إذن جمهور أهل العلم على أن الكفارة تختص بأمرين، الأمر الأول عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. الشيخ اللي قالوا تعلق بذمته كيف يتخلص منه بعدين؟ يعني إذا كان مثلا إطعام من تركته أو مما يصله من مال أو نحو ذلك، فيكون يعني متعلق بماله. إذا كان ليس له مال تسقط عنه. أحسن الله عليك. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث. اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. القسامة من القسم وهو اليمين الحلف، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وقد ثبت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، كما ثبت في الصحيح في قصة مقتل عبد الله بن سهل في خيبر، لما أتى أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقتص لهم من اليهود، فقال: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، ما شهدنا وما رأينا. قال: فتحلف لكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: لا. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. هذا هو أصل القسامة، فهي دعوة يعني أيمان تتكرر هذه الأيمان 50 يمين في دعوة قتل معصوم، أن هذا الشخص معصوم الدم قد قتل. ومن شرطها اللوث، يعني يوجد عداوة، والمذهب أن العداوة المعروفة التي تكون بين القبائل من الثأر القديم ونحو ذلك. وشيخ الإسلام يرى أن أي عداوة ولو كانت حادثة أنها تعتبر لوث، مثل أن يكون المجني عليه قبل أن يموت فلان قتلني، أو مثلا يشهد صبيان أو نساء أن فلان وفلان وقعت بينهما مضاربة ثم وجد فلان ميتا ونحو ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه أي عداوة أنه يثبت بها اللوث، والمشهور في المذهب أن اللوث هي العداوات التي تكون بين القبائل ونحو، يعني ظاهرة وواضحة وقديمة. قال: وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. قال: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. جاءوا الشخص ولا في عداوة سابقة، قالوا: أنت قتلت فلان، قالوا: يحلف يمين ويبرأ، يعني ليس عليه شيء. قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. إذن يحلف ورثة الدم إذا كان مثلا شخص له 5 أبناء، فتقسم 50 يمين على هؤلاء 5، كل واحد يحلف 10 أيمان، يبدأ الابن مثلا الأكبر ويحلف 10 أيمان، ثم 12، ثم 13، ثم 14، ثم 15، هذه 50 يمين يحلفون على شخص معين ما يحلفون على قبيلة أو على أمر مهم، وإنما على شخص معين، أن الذي قتل مورثنا هو فلان بعينه. قال فيحلفون 50 يمينا، فإن كان الوارث واحد كرر اليمين 50 مرة. لو مثلا واحد قتلت زوجته في قسامة في دعوة لوث فطلب بالدم ولا يوجد وارث لها إلا هو، فيحلف 50 يمينا. فإن نكل الورثة قالوا لا نحلف، كما في قصة عبد الرحمن بن سهل مع أخيه. أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فتحلف لكم يهود 50 يمينا. قالوا إنهم قوم كفار ولا نصدقهم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدعى عليه إذا لم يحلف المدعي يحلف 50 يمينا ويبرأ بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.